بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فكنا قد انتهينا من الكلام عن تلك التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الصوم، وانتقلنا بعد ذلك إلى الكتاب التالي لكتاب الصوم وهو كتاب صلاة التراويح. افتتح الإمام البخاري رحمه الله هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم كتاب صلاة التراويح، ثم ذكر أولى تلك الأبواب التي تحت هذا الكتاب، هو باب واحد، وباب فضل من قام رمضان. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل من قام رمضان، وذكر العديد من تلك المرويات. الرواية الأولى كانت رواية عن أبي سلمة رحمه الله أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لرمضان من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أيضا في رواية أخرى عن حميد بن عبد الرحمن رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب رحمه الله: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنه. ثم ذكر رواية عن ابن شهاب رحمه الله عن عروة ابن الزبير عن عبد الله عن عبد الرحمن ابن عبد القاري أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه. قال: ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. قال عمر رضي الله عنه: نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أولا. فذكر الإمام البخاري رحمه الله وترجم باب فضل من قام رمضان، فضل من قام رمضان، فأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ودايما بنؤكد على فضل أي عبادة من العبادات، قلنا دي بمثابة الحافز الذي يحرك الإنسان دوما لالتزام تلك الطاعات. في حافز دايما، والإنسان بيحتاج دايما إلى الحافز وأن يحث على التزام تلك الطاعة، فكان دايما بيان فضل هذه الطاعات أو فضل أي عبادة من العبادات، سواء كان الصيام أو الاستغفار أو الصدقة أو الوضوء أو غير ذلك، دايما بمثابة حافز يسعى الإنسان من خلاله أن يستديم ويستمر على تلك الطاعة وأن يلزم أن تلزم هذه الطاعة. قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا واحتسابا، يحتسب الأجر والثواب عند رب سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل شرع لنا ذلك، ومقتضى دايما وموجب الإيمان امتثال الإنسان لكلام رب سبحانه وتعالى ولأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: غفر له ما تقدم من ذنبه، والذي يغفر هو صغائر الذنوب، الذي يغفر هو صغائر الذنوب، بناء على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اكتنبت الكبائر. يبقى بيكفر بها الصغائر، يغفر بها صغائر الذنوب دون كبار الذنوب. وبالتالي بهذه الروايات، يبقى روايات مطلقة بتحمل على هذا المقيد، يبقى الرواية دايما التي بتقيد هذه الروايات المطلقة هو الصلاة الخمس والجمعة الجمعة ورمضان رمضان مكفرات لما بينهن ما اكتنبت الكبائر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومر علينا طبعا في الكلام تحت كتاب الإيمان أن الإمام البخاري رحمه الله لما ترجم هذه التراجم صوم رمضان من الإيمان وقيام رمضان أيضا من الإيمان قيام ليلة القدر من الإيمان قلنا كان المقصد من ذلك هو بيان أن الأعمال داخلها في مسمى الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص الإيمان يزيد وينقص يبقى الإيمان يتأثر بالأعمال زيادة ونقصانا يبقى الإيمان بيزداد بفعل الطاعات وينقص بفعل المخالفات فكذلك أيضا يبقى الإيمان بيتأثر زيادة ونقصانا بعمل الإنسان فقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا طبعا من صام رمضان إيمانا واحتسابا من قام رمضان وأنه عند قيام رمضان ده مسنون وصيام رمضان ده واجب ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له متقدم من ذنبه وكذلك من قام رمضان إيمانا واحتسابا يبقى أحياء ليالي رمضان بفعل هذه الطاعة وهو الصلاة يغفر للعبد ما تقدم من ذنبه يقصد صغائر الذنوب دون كبار الذنوب قال ابن شهاب رحمه الله فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر على ذلك يعني كل يصلي لنفسه وكل يصلي لحاله يبقى مقصد ابن شهاب رحمه الله توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر على ذلك لم يتم جمع الناس على إمام واحد في قيام رمضان ودايما كده الأصل في السنة أن تصلى فرادة أصل في السنة أن تصلى فرادة إلا ما ورد بالدليل لكن ده الأصل يعني الأصل في الفريضة أنها تصلى في جماعات والأصل في السنة أنها تصلى فرادة فكان الأمر في بدايته على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كل يصلي لنفسه فلذلك قال ابن شهاب رحمه الله فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر على ذلك يبقى لم يتم تجميع الناس على إمام واحد ولكن كل يصلي على لنفسه ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر رضي الله عنه وأيضا في صدرا من خلافة عمر الخطاب يبقى في الفترة الأولى من خلافة عمر الخطاب رضي الله عنه الأمر أيضا كذلك حتى تم تجميع الناس على إمام واحد في عهد عمر رضي الله عنه يقول ابن شهاب رحمه الله فيما روي عن عمر بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاعهم متفرقون يصلي الرجل لنفسه يصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط يبقى المسجد كده زي بالضبط كده كأننا نصلي السنة يصلي السنة يبقى كل يصلي لنفسه يبقى أوزاع متفرقون هذا يصلي في هذا المكان والآخر يصلي في مكان آخر فقال عمر رضي الله عنه إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل قال الأفضل في المسألة لو تم تجميع الناس على إمام واحد يأتمون به في صلاة القيام اللي هي صلاة التراويح ثم عزم فجمعه أخذ القرار وجمع الناس على إمام واحد على أبي بن كعب رضي الله عنه قال ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم قال عمر نعمة البدعة هذه يبقى نعمة البدعة هذه كلمة البدعة ده مصطلح وطبعا البدعة في الدين يبقى معناه أنك أنت اخترع كده على غير مثال سابق إحداث في الدين البدعة أساسا في الدين إحداث في الدين على غير مثال سابق يعني فيش حاجة يعني الأمر ده مستجد أنشئ الآن يبقى دي أمر مبتدع والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد يبقى ده كلام صريح قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فالبدعة إحداث في الدين على غير مثال سابق هذه البدعة فعمر رضي الله عنه قال نعمة البدعة هذه يا ترى هل هي فعلا من البدع أم لا هل هي من البدع أم لا؟ فكلمة البدع معناها إحداث شيء، بس ممكن إحداث شيء كان ليه أصل، إحداث شيء ليه أصل. يبقى لما نجد إنسان يعني الناس في حالة فقر شديد، فهناك من تقدم وتصدق، يعني تصدق، يبقى ده نقول إن الناس هيأتمون به في هذا الأمر. هو ترى في الصدقة دي هو أحدث في الدين على غير مثال سابق؟ لا، ده مش إحداث، ولكن ده كأنه أنشأ شيء كان موجود أصله. فأصل صلاة القيام جماعة موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الإمام البخاري رحمه الله هيذكر هذا الكلام، أن الناس كيف اجتمعوا على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم في الرابعة لم يخرج، ثم بيّن لهم يعني المسألة مخافة أن تفرض عليهم قيام رمضان في جماعة فيعجزون عند ذلك. يبقى مخافة أن هم يعجزوا لو فرضت الجماعة، لكن هم الناس صلوا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر لما جمع الناس على إمام واحد يبقى هذا أمر كان موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستكمل صلاة القيام في جماعة بالناس مخافة أن تفرض عليهم، يعني ده زمن وحي. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم انقطع بذلك الوحي. يبقى المانع الذي منع من صلاة الناس في جماعة صلاة التراويح، صلاة الناس في صلاة التراويح على إمام واحد، يبقى المنع ده أزيل بموت النبي صلى الله عليه وسلم، ارتفع. فلكن على ذلك إما عمر يجمع الناس يبقى جمعهم على أمر سبق من النبي صلى الله عليه وسلم، فلكنه عبر وقال نعمة البدعة هذه، يبقى نعمة البدعة هذه، لكن مش هي البدعة المذمومة. يعني كما نقول يعني الحسد ده مذموم، لكن لا حسد إلا في اثنتين. يبقى أصل الحسد هو تمني زوال النعمة من الآخرين، ده الحسد أصله تمني زوال، سواء يعني تأتي إليه إلى الحاسد أم لا تأتي إليه، لكن هو ده الحسد، تمني زوال النعمة عن الآخرين، ده الحسد. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، بس مش هو ده الحسد المقصود به تمني زوال النعمة عن الآخرين، أي لا غبطة. يبقى الحسد هنا المقصود به الغبطة، أتمنى لو كان معي من المال ما مع فلان أفعل ما يفعل من الطاعات، أنه ينفق هذا المال في أوجه الخير، فأتمنى لو كان عندي مال، لكن لا أتمنى زوال المال عنه. فبالتالي ده يبقى لا حسد إلا في اثنتين، هذه الصور التي استثناها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كلمة البدعة في ساعات نقوله هذه بدعة، يعني بدعة، يا ترى البدعة المقصود ننظر للمضمون، هل دي البدعة ده الشيء ده يبقى إحداث في الدين على غير مثال سابق، يبقى هو دي البدعة المذمومة. لكن كلفظ ممكن لو أنا أستعمل هذا اللفظ يبقى ممكن يستعمل في شيء يستحسن الإنسان لكن له أصل في الشرع. فلذلك أنا مش مجرد اللفظة نبدأ يعني نتشاحن عليها، مش باللفظة، ننظر دايما إلى المضمون دايما كده. أي مصطلح بنحتاج للنظر للمضمون، أن ممكن مصطلح يبقى مصطلح صحيح والمضمون ليس بمضمون صحيح، ممكن يبقى المصطلح كده يبقى مصطلح خطأ ولكن المضمون يكون صحيح. زي بالضبط كده لما يكون رجل بيبيع سلع بالتقسيط فقال هذه السلعة لو على سنة بفائدة كذا، كلمة فائدة دي يبقى في حساسية منها، كلمة فائدة دي بتبقى ايه على طول، يبقى ده امر ربوي. لا، هو اللفظة خطأ ولكن المعنى هيكون صحيح، لو قال يبقى هيبيع السلعة دي بالتقسيط، ده هو صاحب السلعة، فلو ان يبيع السلعة سواء يعني على الفور او بالتقسيط، فقال في التقسيط كده يبقى السلعة بدل ما يكون 8000 جنيه بقت 1200 جنيه، فهو قال كده يبقى هياخد مثلا كده 10% من الثمن او 20%، يبقى بالتقسيط على سنة يبقى ثمن السلعة زائد فايدة 20%، ما الفايدة دي 20% مثلا من 1000 دي 200، يبقى هي السلعة كلها ب 1200، هو صاحب السلعة. غير البنك، البنك ده بيربي في مال، المال ده عمره ما كان سلعة، يعني عمره كان سلعة، ولكن دي سلعة حقيقية. فسأل على التقسيط كده هبيعها بألف ومتين كل شهر، مية جنيه هي تمنها ألف جنيه. فهو لما عبر قال بفائدة 20%، كلمة فائدة دي يبقى كلمة خاطئة، لكن ايه المقصود منها؟ ده المقصود اللي هو هيبقى فيه زيادة كنتيجة الأجل على السلعة ذاتها مش على المال. هو بيه 20% ايه من تمن السلعة، سلعة قائمة، غير اللي هو التاني بيقول لك 20% من المال، فده على السلعة، السلعة دي تمنها 1000 جنيه، يبقى 20% يبقى تعمل 1200. يبقى ده كلمة خاطئة، لكن ننظر للمضمون. لو احنا قلنا بقى المال اللي حاطه في البنك يقول لك ربحية كذا، كلمة ربحية دي ربحية تعني ان شيء حلال؟ لا، بص للمضمون، ده بنك حتى لو قال ربحية على ذلك يبقى ده اساسا امور ربوية. المقصد من كده دايما المصطلح ما يعني ما تصدش الامر نتيجة مصطلح، لكن انظر الى مضمون المصطلح. يبقى قد يكون المصطلح مصطلح كده زاهي ولكن المضمون خاطئ، المصطلح كده مصطلح خاطئ ولكن المضمون يكون صحيح، ولكن عبر زي ما قال كده، قالوا سبقنا سبقنا، يبقى ده مصطلح ايه يعني سبقنا، تركنا دين الاباء، فهم مقصدهم لما قالوا سبقنا اي اسلمنا لكن لم يحسنوا لذلك القول. يبقى يا ترى يقتلون على ذلك؟ لا، مقصده يبقى اللفظة كده لفظة خاطئة، لكن مقصده ان هم دخلوا الاسلام ولكن لم يعبروا بذلك الامر. يبقى قالوا صبأنا، وكلمة صبأ يبقى ده صابئ، اي ان هو اساسا ترك الدين، لكن هو مقصده ترك دين الاباء ودخل الى الاسلام. عشان كده دايما لازم احنا ننتبه الى مضمون المصطلح، مضمون المصطلح. لما قالوا كده تحرير المرأة، كلمة يعني الحرية ده كلمة غالية عند الإنسان وكلمة لها وقع، لكن هم ترى ماذا يقصدون؟ مش الحرية بقى بالمعنى اللي هو حيأتي إلى الذهن، ولكن الحرية عندهم معناها العصيان والتمرد على شرع الله سبحانه وتعالى. فلما قالوا تحرير المرأة يروح يحررها من إيه؟ من الظلم مثلا ومن الجور. والله يعني التحرر من الظلم والجور أمر مطلوب، فكلمة تحرير المرأة والحرية يبقى يا ترى ماذا تعني؟ لازم ماذا تعني؟ يبقى كلمة يعني مستطابة عند الإنسان، لكن ماذا تعني؟ أقف دايما على المضمون، فقد تكون المصطلح مصطلح في ظاهرة صحيح لكن المضمون خطأ، وقد يكون المصطلح مصطلح خطأ ولكن المضمون يكون صحيح. فدايما لابد من أن نقف عند المضمون. فعمر رضي الله عنه قال نعم البدعة وذين، وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الابتداع في الدين، فيبقاش عندنا حسب من الكلمة دي كلمة مصطلح، فلو كان البدع معناها إحداث في الدين على غير مثال سابق يبقى دي البدعة المذمومة. يبقى إياكم والتحذير من الابتداع في الدين، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في الحقيقة لذلك الإمام البخاري رحمه الله من فقه أنه جاء بالكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس قيام رمضان إماما، يبقى اجتمعوا على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يقرأ عليهم في الليلة الرابعة مخافة أن تفرض عليهم بهذه الصورة فعجزون عند ذلك. فقال قال ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قريب، فقال عمر رضي الله عنه نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون. يبقى قيام الليل أفضل توقيت ليه؟ هو لما يكون آخر الليل، ده أفضل توقيت لقيام الليل. لذلك قال والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أولا. طبعا هنقوله يقومون في صلاة التراويح أول الليل عشان هيبقى فيه نوع من أنواع المشقة، إنهم يأتون في منتصف الليل يأتون بالإمام أو آخر الليل، فقد يعجز الناس على ذلك. فيبقى الأمر الميسر هو أن يجتمع الناس في صلاة التراويح في أول الليل، ده هيبقى مناسب للناس وهذا هو الأيسر على الناس. احنا كلمنا قبل ذلك بالنسبة لصلاة العشاء، وهذا وقتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الثلث الأول أو في آخر النصف الأول، يبقى هو ده وقت أفضل وقت لها. لكن بيؤديها جماعة في الوقت المفضول. قلنا لهذا الأمر حتى تصلى جماعة، لو تأخرت عن ذلك التوقيت ممكن يعجز الإنسان أن يصلي صلاة العشاء في جماعة، فيبقى في عرض آخر، وبالتالي يبقى الأفضل كما بينا أيضا في صلاة الوتر، أفضل توقيت للوتر هو آخر الليل، لكن ده الأفضل حسب حال الإنسان. إن كان ينام ولا يستيقظ إلا مع الفجر يبقى أفضل أن يوتر قبل أن ينام، ده في حق هذا الإنسان، يبقى هيوتر في أول الليل، بس ده أفضل في حق فلان، أنه لو نام ما قام إلا في صلاة على صلاة الفجر. لكن الأفضل في حق إنسان آخر أن يؤخر ذلك الوتر، أنه بيستيقظ قبل الفجر حتى لو كان بربع ساعة، يستيقظ يبقى يستطيع أن يؤدي صلاته أو ركعة الوتر، يبقى ده أفضل وقت، وقت هذه الأفضلية البداية إلا صلاة العشاء، وقت الأفضلية يبقى بعد انتهاء الثلث الأول أو آخر الثلث الأول، ولكن يصلى في البداية. قلنا لأن الناس لا يجتمعون إلا في ذلك التوقيت، فلصالح الجماعة تؤدى صلاة العشاء في ذلك التوقيت. قالوا التي ينهون عنها أفضل من التي يقومون، لكن هيعجزون عند ذلك، يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أولا. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وذلك في رمضان. تقول عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، وصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجز عنها، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. بين العلة، إيه العلة؟ مخافة أن تفرض عليهم قيام الليل في كجماعة فيعجزون عند ذلك، يبقى مخافة أن يفرض، يبقى الوحي ينزل ويثبت هذا الأمر، فيبقى كان في مانع هو وجود الوحي، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي، فعمر رضي الله عنه وارضاه لما جمع الناس على قارئ واحد هو في الحقيقة يعني جاء بالأصل الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كأنه أحيى الأصل الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر لما جمع الناس على إمام واحد الناس صلوا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة الأولى والثانية والثالثة ولم يخرج عليه في الرابعة، وقال العلة في ذلك يعني ذكر نص المسألة، قال أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم، شافوا مجتمعه، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها، يبقى هذه ايه؟ ان ده وقت تشريع، وقت نزول وحي، فينقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عمر لما فعل ذلك يبقى كان في اصل، ده مش احداث في الدين على غير مثال سابق، لا ده هو اساسا كل ما في المساله جمع الناس على امام واحد كما اجتمعوا في الصلاه مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم لم يستكملوا باقي الشهر مع النبي صلى الله عليه وسلم مخافة أن تفر عليهم بهذه الصورة فيعجزون عند ذلك. يبقى ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه من يعش منكم فصار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليه بالنواجذ. فعمر نقول أحدث، لا مش حياته بجديد، لكن ده من فقه عمر أنه لما جمع الناس جمعهم على أصل، هذا الأصل أقامه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله رواية عن أبي سلمة بن عبد الرحمن رحمه الله أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. يصلي أربعة فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعة فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. بهذه المسألة بيذكر فيها الإمام البخاري رحمه الله عدد ركعات قيام الليل، عدد ركعات قيام الليل. فعائشة رضي الله عنها بتسأل عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، قيامك إزاي يكون في رمضان؟ فقالت عائشة رضي الله عنها ما كان يزيد في رمضان وفي غيره على 11 ركعة، لكن بيّنت كيفية. يعني عائشة رضي الله عنها ذكرت كم الركعات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها سواء كان في رمضان أو في غيره، كيف كان يحيي الليالي سواء ليالي رمضان أو غير رمضان. قالت ما كان يزيد على 11 ركعة، لكن يعني وكانها تقول لكن انتبه إلى الكيفية التي كان يؤدي بها النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، عشان إحنا لا نتشبث بعدد الركعات فقط ونترك بقى الكيفية. دايما نؤكد أن الطاعة كم وكيف، كم وكيف. دايما إحنا نتشبث بمسألة الكم ونغمض عين عن مسألة الكيف، لا، انظر بقى إلى مسألة الكيف. وده كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على ذلك يا ترى ده أقصى ما يصلي الإنسان في ليلة 11 ركعة؟ لدي بتنقل لنا عدد ركعات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، ولكن هو لم يتكلم في ذلك ولم يقل أنه لا يجوز الزيادة على هذا الأمر. ولذلك العلماء قالوا كنتيجة لضعف الناس يبقى الناس تسيد من عدد الركعات. دي أيام فاضلة، هذه أيام ليالي فاضلة، فعلى ذلك احنا لما بنصلي مثلا بجزء ويبقى الصلاة دي ممكن بتاخد معانا ساعة ساعة، طب باقي الليالي ماذا نصنع، باقي الليل ماذا نصنع. لكن كما تقول عائشة رضي الله عنها قالت كان يصلي ربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. يعني قلنا دايما الركوع والسجود يتناسب مع القراءة كما مر علينا الكلام في صلاة الكسوف، يبقى كان الركوع يتناسب، ما يقرأش كده بالبقرة ولما يسجد أو يركع يبقى بتسبيحات قليلة، لا، دايما الركوع والسجود بما يتناسب مع القراءة. فإن كان يطول في القراءة يبقى كان يطول في الركوع وفي السجود، صلاة تطلع كده متناسقة، صلاة متناسقة مفيهاش أي نوع من أنواع الخلل. فلذلك قالت عائشة رضي الله عنها يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، يبقى ركعة طويلة ودي نتيجة أنه بيقرأ قراءة طويلة. ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، يبقى صلاة كان يجود الصلاة، يبقى كان يجود الصلاة. وأن المطلوب أي عبادة من العبادات يتم تجويد العبادة وإخراج العبادة على أكمل وأتم وجه، ده تدريب، يعني ده محتاجة إلى تدريب، يتدرب الإنسان على ذلك الأمر، مش مجرد أداء. وأن أنا أساسا أديت هذا العدد من الركعات كنت همي، لا، ولكن يؤدى بالكيف المطلوب، الكيف المطلوب الاتباع، يبقى أدينا العدد هو وكذلك أيضا يكون بهذه الكيفية. البعض قال يعني لا يجوز الزيادة في رمضان في قيام رمضان على 11 ركعة، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان في غير 11 ركعة، ده فعله، لكن لم يمنع. ودائما مواسم الطاعات نحتاج فيها الاجتهاد، اقتصر على العدد ده ولكن صلي كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. لو أدينا الصلاة بهذه الكيفية هيبقى يستغرق معظم الوقت، معظم الليل هنستغرق معظم الليل لو أدينا بهذه الكيفية التي صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كان بيستغرق وقتا طويلا من الليل بيكون فيه قائم بين يدي رب سبحانه وتعالى. فكذلك يبقى لو احنا أساسا عندنا ضعف وقلة تحمل يبقى بنستزيد من عدد الركعات، ما فيش مانع، يعني ما فيش مانع أن يستزيد الإنسان من عدد الركعات، ما فيش ما يمنع. وقول عائشة دي بتنقل لنا، بتحكي لنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان الأمر ده أساسا المطلوب أن لا نزيد على عدد الركعات لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الكلام ده خرج إجابة على سؤال طرح على عائشة رضي الله عنها فتنقل لنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تنقل لنا الفعل يبقى مش معنى كده ده السقف اللي احنا نقف عنده، لا، إن أدينا هذا الأداء أدينا بهذه الكيفية. لكن ممكن نستزيد نستزيد، ليس هناك مانع، ليس هناك مانع، وإلا ماذا يصنع النساء؟ لا، ليس هناك مانع أن هو يستزيد من الصلاة ومن فعل أو يستزيد من عدد الركعات، لا يقتصر على ذلك الحدث. قالت فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا نام قلب. قلنا دي كانت يعني خصائص للنبي أو للأنبياء بصفة عامة، أن عيني النبي تنام فيما يبدو لكن قلبه يقظان. وأن من صور الوحي الرؤية، ورؤية الأنبياء ينبني عليها عمل، غير رؤية غير الأنبياء بتبقى باب استئناس أو مبشرات. ذهبت النبوة لم تبقى للمبشرات. قيل ومن مبشرات رسول الله؟ قال رؤية صالحة، يرى رجل صالح أو ترى. لا، الإمام البخاري رحمه الله وضع كل هذه الروايات تحت باب فضل من قام رمضان، باب فضل من قام. ولكن فضل من قام رمضان يبقى قال ان هو من قام رمضان يمنع ثوابه فله متقدم من ذنبه. الروايه الاولى والثانيه تبين هذا الامر. الروايه الثالثه اللي هي عمر لما خرج وجمع الناس يبقى ده بتبين جمع الناس على امام واحد في صلاه التراويح، يبقى ده أساسا ممكن يدرك تحت باب جمع الناس على إمام واحد في صلاة التراويح. وآخر رواية ممكن تدرك تحت باب كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان بين الكم والكيف. لكن هو أدرك كل هذه الروايات تحت باب واحد، هو هذا الباب الذي اجتمع عليه كتاب صلاة التراويح. وصلاة التراويح ليه؟ لأن هي فيها يروح الإنسان بين أقدامه كنتيجة طول القراءة. مع طول القراءة يحتاج الإنسان أن يروح بين أقدامه، يبقى كأنه بيستريح على قدم ثم يستريح على الأخرى، أو أنه هو التراويح لأنه يروح بين الركعات، يعني ممكن بعد الركعتين أو الأوليين مثلا بيجلس وياخد فترة راحة، بعد ركعتين التانية ياخد فترة راحة، فيبقى ده عدد الترويح. يبقى الترويح إما بين الأقدام لأنهم كانوا يطيلون في القراءة، فعند ذلك حتى لن قطع القراءة فكان يروح بين أقدامه، أو إن هو التراويح قلنا أساس إن هو بيبقى في فترات فصل ما بين الركعات. ثم انتقل بعد ذلك إلى الباب التالي، قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب فضل ليلة القدر، وذكر أولى التراجم باب فضل ليلة القدر وقول الله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربي من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. قال ابن عيينة رحمه الله ما كان في القرآن ما أدراك فقد أعلم، وما قال وما يدريك فإنه لم يعلم. قال ابن عيينة، قال سفيان بن عيينة رحمه الله ما كان في القرآن ما أدراك فقد أعلم، وما قال وما يدريك فإنه لم يعلم. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة الأولى تحت كتاب فضل ليلة القدر، قال باب فضل ليلة القدر، يعني ليلة لها شأن عظيم ولها قدر عظيم. يكفي كده إن أنزلناه في ليلة القدر، يكفي كده يعني نزول القرآن في هذه الليلة. وفيها أيضا نفر كل أمر حكيم، نتكلم على مسألة القدر، أحكام السنة بتقدر في هذه ليلة، يبقى ليلة القدر هي ليلة يقدر فيها أحكام تلك السنة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى فيها يفرق كل أمر حكيم. وكذلك ليلة لها منزلة عظيمة لأن الله تعالى أنزل فيها القرآن، ده بالإضافة تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، بتنزل فيها بركات، تنزل فيها الرحمات، تنزل فيها المغفرة وتنزل فيها الملائكة. فهي ليلة عظيمة الشأن والقدر، إنسان ينبغي أن يكون حريصا على أن يتربص لهذه الليلة حتى يدرك هذه الليلة. قلنا دائما يعني الإنسان ممكن يختلط عليه الأمور. أنا لو أنا صمت رمضان وقمت جميع رمضان فمن ذلك أنا أكون صمت ليلة قمت ليلة القدر، قمت ليلة القدر، لكن يتربص للإنسان يتربص حتى يعني يدرك الليلة. يبقى مقصدي كده بتربص في كل ليلة عشان ندرك الليلة، عشان ندرك الليلة، غير أنه هو الإنسان بتمر على ليلة القدر وهو في غفلة. يعني الغفلة أتت إزاي؟ أنه هو خلاص طالما أنا قمت رمضان بأكمله فمن ليلة رمضان ليلة القدر. لكن هذا المطلوب أنك أنت تتربص، تتربص لهذه الليلة. وأن يبقى بيسعى كده أن يدرك هذه الليلة ويتربص لهذه الليلة، يبقى كده كده هتمر فعلا، بس ما تمرش وانت في غفلة، هذه غفلة. يبقى هو أدرك ليلة القدر وكان في غفلة، لكن لا ده أنا عايز أدرك ليلة القدر يبقى أنا متربص كده، يبقى عسى أن تكون هذه الليلة، عسى أن تكون هذه الليلة، يبقى دايما متربص ليها، وبالتالي بيبقى في نشاط وفي همة وفي قوة، قلنا حتى يؤدي تلك الطاعات. وأيضا بيستحضر الكلام، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. افتتح هذه الترجمة باب فضل ليلة القدر بقول الله سبحانه وتعالى: إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ما أدراك، ثم بيّن له شأن وعظم هذه الليلة. قال: ليلة القدر خير من ألف شهر. الأمر الثاني: تنزل الملائكة روح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر، سالمة من أي آفة وعيب، وكذلك فيها البركات وفيها الخيرات وفيها الرحمات وفيها المغفرة، فيها نزول الملائكة، وكفى نزول القرآن في ليلة القدر كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وهي خير من ألف شهر. ده لو هي خير من ألف شهر يبقى المطلوب الواحد يعني عينه ما تروفش كده، يعني مستيقظ ويقظ فيها نشاط وهمة فيها، يعني كأن الواحد بيستعد كده، يستعد ليلة القدر. فإن كان بينام بالنهار أو كده عشان أدرك هذه الليلة وأقوم هذه الليلة بأكملها وتمامها، وهي سالمة من كل نقص ومن كل عيب. المطلوب فعلا أن أنا أعمال الإنسان تسلم من أي عيب أو نقص أو خلل، أو خلل، فأنا أتربص، يبقى كأن في خطة عمل كده لإدراك هذه الليلة مع إحياء الليلة تمامها وكمالها، دون أن ينشغل يعني بأمور تشغب على الإنسان هذا الأداء الجيد في ليلة القدر. قال ابن عيين رحمه الله: ما كان في القرآن ما أدراك فقد أعلم، وما أدراك ليلة القدر، يبقى ما أدراك، يبقى ثم بيّن له مسألة، هذه مقصد ابن عيينة، فقد أعلم، فقال له: ليلة القدر خير من ألف شهر. قال: وما قال وما يدريك فإنه لم يعلم، فإنه لم يعلم، يبقى وما يدريك يبقى إيه هذا الأمر. لكن طبعا مش على ظاهر، يعني العلماء اعترضوا على بعض هذه الأمور. قال أبو هريرة رضي الله عنه فيما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر، وبردك ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى احتساب الأمر، يبقى ده يتطلب التربص بهذه الليلة، زي بالضبط كده اللقمة يرفع رجل في امرأته يحتسبها، يبقى منتبه، منتبه، ما هي ممكن يرفع اللقمة كده ودون أن ينتبه، لا ده ينتبه يحتسب هذا الأمر، يعني منتبه تماما، يبقى بحتسب بجمع النية قبل أن أرفع هذه اللقمة إلى في المرأة، قبل أن أرفع رجل اللقمة إلى في امرأتي، يبقى بيجمع النية، بيجمع النية. فكذلك أيضا ليلة القدر محتاجة أن أنا أتربص بهذه الليلة، لا لما تتربص كده، يقول حتى أدرك ليلة القدر وأقام ليلة القدر، يبقى ده يتطلب أن احنا نحافظ على وقتها، نحافظ على وقتها، والواحد ينتبه كده، يبقى في النهار إذا كان أراد قسط من النوم والراحة حتى إن جاء المغرب يبقى على ذلك يبدأ في العمل والجد والاجتهاد والنشاط حتى طلوع الفجر. ثم ذكر الباب التالي قال باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر. قال باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر. ذكر روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد توطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريا فليتحرها في السبع الأواخر. ثم ذكر رواية عن أبي سلمة رحمه الله قال سألت أبا سعيد رضي الله عنه وكان لي صديقا فقال اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان، فخرج صبيحة 20 فخطبنا وقال إني أريد ليلة القدر ثم أنسيتها أو نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر، إني رأيت أني أسجد في ماء وطين، فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنرجع. فرجعنا وما نرى في السماء قزعة، فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد، وكان من جريد النخل، وأقيمت صلاة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. يبقى ذكر كده هذه الترجمة، قال باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر. والباب التالي أيضا وراء ذلك الباب قال باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، في عن عبادة، ورواية عبادة تأتي بعد ذلك، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحرى ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. أيضا في رواية عن أبي سلمة رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في رمضان العشر التي في وسط الشهر. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في رمضان العشر التي في وسط الشهر، فإذا كان حين يمسي من 20 ليلة تمضي ويستقبل 21 رجع إلى مسكنه، ورجع من كان يجاور معه، وأنه قام في شهر جاور فيه الليلة التي كان يرجع فيها، فخطب الناس فأمرهم ما شاء الله، ثم قال كنت أجاور هذه العشر، ثم قد بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر، فمن كان اعتكف معي فليثبت في معتكفه، وقد أريت لهذه الليلة ثم أنسيتها، فبتغوها في العشر الأواخر وبتغوها في كل وتر، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين، فاستعلت السماء في تلك الليلة فأمطرت، ووقف المسجد في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 21، فبصرت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظرت إليه انصرف من الصبح وجهه ممتلئ طينا وماء. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التمسوا، أي التمسوا وتحروا ليلة القدر في العشر أواخر أو في وتر العشر أواخر. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. تحروا سم يتحرى يلتمس، يبقى مطلوب ان انا يبقى تجميع النية وقصدي كده اصابة هذه الليلة، قصدي كده ادراك هذه الليلة، قصدي ان انا بتربص بهذه الليلة. قال تحرى ولاية القدر في العشر الاواخر من رمضان. ايضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر أواخر من رمضان، ليلة القدر في تسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خمسة تبقى. أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في العشر، هي في تسع يمضين أو في سبع يبقين، يعني ليلة القدر. قال أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه التمسوا في 24، فبين كده التماس ليلة القدر في السبع الأواخر أو في الوتر من العشر الأواخر. وليه يا ترى الليلة لم تعين؟ لماذا لم تعين الليلة؟ في الحقيقة الليلة كانت ليلة معينة، وتعيين الليلة كان موجود، لكن رفع ذكر هذه الليلة من النبي صلى الله عليه وسلم، كان نتيجة لما ترجم له البخاري رحمه الله الترجمة التي تلي بعد ذلك، رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس. يبقى تعيين الليلة كان موجود ومعروف، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج ليخبر الناس بليلة القدر، لكن تلاحى رجلان، فعلى ذلك رفع ذكر الليلة. ذلك قال باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس. وذكر رواية عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خير لكم، فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. التمسوها فين بقى؟ في وتر العشر الأواخر. وقال خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت. لكده هي واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يبقى طب نقول دول تلاحى رجلان، يبقى كانت خصومة ومشدة كده ومشرحنة، فلكن رفع. يبقى المعصية رفع للبركة، الطاعة جالبة للبركة، الطاعة دايما بتبقى جالبة للبركة، والمعصية والمخالفة يبقى هي ممحقة للبركة أو رافعة للبركة. وعسى يكون خيرا فهو خير، قلنا حنجتهد في العشر كلها، لكن لما كانت معينة ما ممكن إنسان يقتصر في الجهد على هذه الليلة، يقتصر في الجهد على هذه الليلة فقط، لكن لما تكون مبهمة يبقى أنا بجتهد في كل العشر دول، بجتهد في وتر العشر حالها، يبقى اجتهد الإنسان هيبقى أكثر، هيبقى أفضل. وإلا ممكن أي نوع من الكسل والخمول يصاب به الإنسان، يعني لو كانت ليلة معينة وبالتالي يتربص الليلة ويحيي هذه الليلة ونقول حيدعو ويستغفر ويصلي ويقرأ في كتاب ربه سبحانه وتعالى يجتهد اجتهادا بالغا، لكن باقي الليالي هنجد أنه يغفل عنها. فإبهام الليلة يبقى نقول فيها مصلحة كبيرة أن الإنسان يجتهد ويستزيد من اجتهاده، يقول عسى أن تكون هذه الليلة فيجتهد، عسى أن تكون هذه الليلة فيجتهد، لغاية لما تمضي العشر الأواخر من رمضان. فقال التماس ليلة القدر في السبع الأواخر، في السبع الأواخر. وذكر هذه الرواية عن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، شافوها يبقى في السبع الأواخر، يبقى في ليلة من ليالي السبع الأواخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد توطأت في السبع الأواخر. قال فمن كان متحريها فليتحراها في السبع الأواخر، يعني يتحراها في السبع الأواخر من رمضان، السبع الأواخر. وبعد كده بيّن في الروايات أن احنا نتحرى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وذكر يعني الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان. بدأ كان بيعتكفوا، مش بيعتكفوا العشر الأواخر، كان بيعتكفوا العشر الأوسط من رمضان. فخرج صبيحة عشرين فخطبنا، كان بيعتكف العشر الأواسط من رمضان، كانش بيعتكف العشر الأواخر. فقال خرج صبيحة عشرين فخطبنا وقال إني أريد ليلة القدر ثم أنسيتها أو نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر، يبقى في وتر العشر الأواخر. وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، يبقى الكلام ده لما رفع يعني ذكر الليلة، يبقى كان خرج على الناس عشان يقول لهم ليلة القدر ليلة كذا، فلما تلاحى رجلان رفع ذكر ذلك كما قال ثم أنسيتها أو نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر من الوتر. ولكن قال لهم ليلة القدر في هذا العام هيكون لها علامة، ليه علامة؟ قال وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع. قال فرجعنا ما نرى في السماء قزعة، فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد وكان من جريد النخل، وأقيم الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. قال لهم يعني هي رفع ذكرها، ولكن بيّن لهم أن في علامة، في علامة وتبين هذه الليلة، بس الكلام ده امتى؟ يعني الكلام ده بعد انتهاء الليلة، بعد انتهاء الليلة. قال وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع، فرجعنا ومن نار في السماء قزعة، يبقى صلوا الليلة والليلة كانت صح وتماما فاش قزعة، وجاءت سحابة، جاءت سحابة يبقى آخر الليلة خلاص، فمطرت حتى سال سقف المسجد وكان جريد النخل، وأقيمت صلاة، صلاة الفجر بعد انتهاء الليلة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته، فعلموا أنها ليلة القدر. بس الكلام اللي تعرفه امتى؟ بعد انتهاء الليلة. ليه علامات؟ ليه علامات؟ من علامات ليلة القدر هو أن الشمس تخرج بلا شعاع، يعني بلا شعاع، تخرج كأنها زي القمر بلا شعاع، يبقى ده من أيضا يعني علاماتها. فذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم علامة إن هم إن ليلة القدر هنعرفها إزاي؟ قال لهم الليلة دي يعني هنسجد في ماء وطين، وبالتالي الليلة دي كانت صح تماما ما فيش أمطار، لكن أمطرت يعني على الفجر، فعلى ذلك رأوا أثر الطين في جبهة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أرنبته، في رواية كده رأوا أثر الطين على جبهة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أرنبته، يبقى على أنفه، فيبقى ده كانت العلامة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. ده بالإضافة أيضا رأوا أثر الطين على جبهته وأرنبته، أي أنه لما كان بيسجد يبقى بيسجد على مواطن السجود من الجبهة والأنف، من الجبهة والأنف، قال الجبهة وأشار إلى أنفه، فكان سجوده يبقى أنه بيسجد على الجبهة والأنف. قال حتى رأيت أثر الطين في جبهته صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب، باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، ونرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. اكتب ذلك القدر، أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.